لأنه حتى يعرف ليش لما لا نقول عن الله إنه جسم، قلنا الجسم لا يخلق الجسم، بس يعرف شو هو الجسم. كثير مهمين هذول، يعني الشيخ رحمه الله كان أحيانا يسأل واحد يقول له ما هي الحركة، هيك يكون قاعد بالمجلس، الشيخ كل مجلس فوائد عادة، يعني إذا بده يسيرنا بيكون في فائدة، إذا بده يباسطنا بيكون في فائدة، إذا بده يخبرنا أمر حصل في الماضي يخبرنا شيء فيه فائدة، ما كان يضيع وقته الشيخ. هذا شأنه في حاله مع أهله، مع أصحابه، مع تلاميذه، حتى مع الناس اللي بيروح بيزورهم أول مرة، هذا شأنه. إنه هو مشتغل بالفوائد دائما، بفكر مشغول الفكر في أمر الآخرة، مشغول الفكر في تحصيل الأجر في طاعة الله، هذا شأنه، ما بيضيع وقته. يعني أحيانا بنكون نحن بمجالس بعض أحبابنا، وهذا شيء أنا بحزن له، فبحس إنه بدأوا بالكلام اللي هو بسموه المزح. لو واحد بيقول قد يقال يا أحبابنا، بس أحيانا كلام بيقوله بجر كلام، فأمرار واحد بيوعى بغلط، هو إنه حاسس على حاله من الغفلة اللي بتكون عنده. فانتبهوا أنتوا قاعدين بالمجالس مع بعض، دائما تذكروا إنه ما تنجروا بالكلام إلى ما لا خير فيه ثم إلى ما فيه معصية. انتبهوا لهذه الشغلة. بالمزح كون عم يحكوا عن المغلف، عن البطيخ، عن الخبز، عن السبانخ، بصير أنا نقزان أمرار، أقول يا لطيف إن شاء الله ما يقولوا شيء، بحاول غيرهم الموضوع أمرار، لأنه بالمزح أحيانا وبالتمادي في الكلام بلشوا الطبخة بصيروا بوقع، هيك بيحصل من بعض الناس. الشيخ رحمه الله من شأنه الاشتغال بالخير، من شأنه الاشتغال بالفائدة، من شأنه الاشتغال بتعلم والتعليم. فيكون قاعد يقول له لواحد ما هي الحركة، إذا منه سامع من الشيخ أو من أحباب الشيخ اللي أخذ من الشيخ، ما هو المكان، ما هو السكون، ليش هدول، ليش هالمعلومات. لأنه إذا واحد عرف ما معنى الحركة بيعرف ليش نقول لا يجوز على الله أن يكون متحركا، إذا عرف شو معنى السكون بيعرف ليش نقول لا يجوز على الله أن يكون ساكنا، إذا عرف شو معنى المكان بيعرف لا يجوز أن ليش نقول لا يجوز على الله أن يكون في مكان أو في جميع الأماكن. فقال له الشيخ رحمه الله الحركة انتقال الجرم من مكان إلى هي سهلة، بس الواحد منه سمعها منه أخذها ما دائما بيعرف يعبر تعابير العلماء. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لاحظوا لما قال انتقال شو بعد انتقال الجرم؟ انتقال الجرم الحجم من مكان إلى آخر. فإذا هذه صفة الحركة، صفة مين؟ المخلوق. صفة الحجم، صفة الجرم، صفة الجرم، هذه الصفة لا يجوز أن يتصف الله بها. والسكون ثبوت الجرم في مكان، السكون ثبوت الجرم في مكان، ثبوت شو؟ الجرم. يعني السكون لا يوصف الله به. شفتوا قديش في فائدة الواحد يعرف تعريف هذا اللفظ، شو تعريف الحركة، شو تعريف السكون. الشيخ نزار رحمه الله حكينا عن واحد من إخواننا، بتعرفوا أحبابنا وين ما قعدوا بفضل الله صغارا وكبارا بيحاولوا يعطوا مجلس علم ولو مجلس علم بسيط. فكان واحد من أحبابنا دخل إلى عزاء فشرع في إعطاء درس، فقال الشيخ نزار رحمه الله، فدخل واحد من المشايخ أصحاب اللفات لكنهم من الجاهلين، فشاف أخونا لا لبس لف ولا لبس جد عم يحكي ومنطلب، فبده ياخذ يشارك بالحديث. أخونا شو كان عم بيقول؟ عم بيقول يا جماعة بشدة الجهل صاروا الناس ما بقى يعرفوا الفرق بين الاستبراء والاستنجاء. أما هذول أخذ الحديث قال له ناس صحيح الاستبراء معناته المضمضة والاستنجاء، بده ياخذ الحديث قال إنه عشان يشارك فيه إنه كيف هو عليه مظهر أهل العلم وذاك الذي يتكلم. فهذا التدني الحال اللي صرنا فيه إلى هذا الحد. كان معي بالأزهر واحد من أحبابنا أمره الشيخ أن يدخل في الأزهر، هو كان أستاذ الرياضيات معه ليسانس الرياضيات وذكي جدا، فقال له الشيخ كل هذه الشهادات تحتاجون إليها حتى يقبل عليكم الناس، تعرفوا أحوال الناس اللي لابس لفة بالمجلس معه شهادة غير اللي ما له لحية ولا لابس لفة وما معه شهادة، عند الجهال تعرفوا الوضع يعني. فهذا أخونا درس وكان متفوق لأنه ذكي جدا، هو واحد تاني. ثم ذهب إلى المسؤول الكبير ما حد اسمه مات عشان انهم ياخذوا الشهاده، فقال له استدعوه لعنده. فاخونا هذا شعره جعل كذب، شو قال له هذا المسؤول الكبير؟ قال له يا ابني ليش شعرتك هيك؟ شو قريب بالشجاع في اركان الوضوء والترتيب؟ مين اللي حكى لي؟ هو اخونا اللي حكى لي، مش حدا ثاني يعني، مش هذه روايه اسناد منقطع يعني. لا، الرجل اللي صارت معه هو حكى لي، اجى لعندي على البيت حكى لي بيت اهلي هون. قال له شو ما سمعت يا ابني بأبو شجاع مغريب بأبو شجاع أركان الوضوء والترتيب؟ هذا الحال الذي وصلنا إليه. فلذلك نحن نحتاج جدا إلى توثيق المعلومات اللي أعطانا إياها الشيخ رحمه الله حتى نخرج بها إلى الناس مؤيدة بالأدلة. قلنا شو هي الحركة، هذا كثير مهم هالكلام. قلنا شو معنى السكون، المكان، ما هو المكان؟ قال الشيخ المكان هو الفراغ، المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم، المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم. معناته شو اللي بيكون بالمكان؟ حجم. لاحظتوا كله عم يرجع للحجم، الثلاثه هذول، انتقال الجرم اللي هو حجم من مكان الى اخر، ثبوت الجرم في مكان، الفراغ الذي يحوي الحجم، هذا هو المكان. هي عبارة سهلة وحلوة، بس نحن تعلمناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ، أخذناها من الشيخ، وهو من أهل العلم في اللغة وبقية العلوم النافعة كما تعرفون. فبيكون هذا تعريف كثير جيد حتى لما تكون تفهموا العامة. ليش ما منقول عن الله في مكان؟ لما نحن عم نقول الله موجود بلا مكان، بدنا ندافع عن هالكلمة هاي، الله موجود بلا مكان، لأنه كل ما يكون في مكان فإذا هو حجم. لأنه شو هو المكان؟ الفراغ الذي يحوي الحجم. فكل شيء بيكون بمكان، إذا صغير ولا كبير، معناته هذا بده يكون حجم. الله موجود بلا. قال الشيخ رحمه الله، في بلدنا رجل جاهل فاجأه واحد بكلمة الله موجود بلا مكان، ما كان سبق وسمعها، وهذاك الرجال جاهل. قال الشيخ تفاجأ بها فقال ها، يعني الله مطاط؟ ماذا فهم على زعمه من كلمة الله موجود بلا مكان؟ أي الله لا يثبت في مكان، يتنقل دائما من مكان إلى مكان. لذلك قال الشيخ رحمه الله، هذا كلام توجيه من الشيخ كثير مهم للتعليم، إذا كان الشخص جاهلا لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان، بل اعملوا له مقدمة. شفتوا شو الفائدة من التعليم؟ وهي أعطانا مثل ليش الشيخ، لأنه هذا الإنسان الجاهل عم يحكي الشيخ في بلدنا. الشيخ قديش كان صار وجاي لهون؟ عم نحكي يعني 50 سنة وأكثر. إذا هذاك الوقت شوفوا شو فيه كمان عجاي. قال له والعياذ بالله، قال إذا الله مطاط. لذلك قال الشيخ الجاهل لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان، لأنه أحبابنا معودين. إذا ابنه لو قاعد عند ناس غرب، ابنه قاعد، إيه ابني قول لي الله موجود، يقول له ابنه بلا مكان بينبسط. إذا كان واحد جاهل قد يزداد في الفساد. وانتم تعرفوا الإنسان الذي يعلم أحيانا بحس حاله كالطبيب الذي يداوي. الطبيب الحاذق بينظر بحال المريض، بينظر في حال المريض وبيعطيه الدواء على حسب حاله، على حسب ما يناسبه، على حسب ما يناسبه. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال المتعلم يعطى من العلم ما يرجى أنه يقبل. المتعلم يعطى من العلم ما يرجى أنه يقبل، يعني إذا تكون تعلم واحد تعطوه قدر من العلم يرجى أنه يقبله، يرجى أنه يقبله. هذا الكلام كثير مهم. يعني أنا بشهد بعض أحبابنا الله يبارك فيهم إني أظن الخير، يطوب واحد جديد بلاقوه متقبل، يسهروا كل الليل بنعطوه مختصر، خلصوا له مختصر. أفهم ماذا يريد أخونا هذا، بس كمان يعني أدرك وأظن أنه في الغالب هالأيام هاي يعني يندر أنه لاقي واحد حيستوعب المختصر بليلة واحدة. قال أنا فهمان أنه أخونا خايف حاله ما يكون عم يقصر بتعليمه، لحقه إجا واحد يتعلم وتقبل وكيف بدي يتركه. فعبارة الشيخ الشخص الذي يعلم يعطى من العلم بقدر ما يرجى أنه يقبل. يعني قديش بيتحمل، قديش بيقبل منك تعطيه هذا القدر من العلم، معناته ما

ماذا يفهم منه؟ ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب، ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب. لذلك صار حريصا في كلمة في سؤال عن حكم من يقول أن يسألنا ويسأل الحاضرين ما معنى هذه الكلمة عندكم، ماذا يفهمون منها في لغتكم. وإلا بترتب أحيانا على ذلك أن يقع الشخص في فهم فاسد لمسألة فيقع فيها في الخطأ. عشان هيك أنا أقول لكم هذا الموضوع ما أنه شيء يعني مجرد الواحد عم يفتش بالكتاب عمالنا كلمة لنزيد على الكتاب وكتبكم إياها وأنكم تشتغلوا فيها، لا، لمعنى مفيد حتى تعرفوا العلماء يستعملون الكلمات العربية في عباراتهم على حسب مقتضى معنى اللفظ في لغة العرب، مش على حسب مفهوم الناس في لغتهم العامية المخالفة للغة العرب. وعصب ومخرج وعدها الطنب بضمتين قلنا الحبل تشد به الخيمة ونحوها والجمع أطناب. نرجع لعبارة الشيخ رحمه الله ومخ، اكتبوا إذا تريدوا، المخ الودك الذي في العظم، الودك الذي في العظم، الودك يعني السائل الذي في العظم يسموه المخ، الودك الذي في العظم. لما كسروكم العظام تعملوا ملوخية، يجيبوا العظم الناس يحطوا خبزة يعملوا لها هيك، شو بينزل منها؟ مخ. برافو، ينزل منها الودك، ينزل منها الودك. وخالص كل شيء، بس كملوا ما تكون نفسكم قصير معنا، وخالص كل شيء مخه. يعني إذا شو مرة سمعتوا العلماء بيستعملوا كلمة مخ وغير هذا الموضوع العظم اللي بقلبه اللي بناكله نحن، كنا عم يستعملوها بمعنى أن هذا الشيء خالص، مخه كذا أي هو خالص منه، يعني الشيء خالص منه. وقد يسمى الدماغ مخا، يعني حتى ما نظهر نحن عند الناس إنه قاعد بتقولوا عن هذا اللي هون مخ، لا ما إنه مخ، هذا دماغ بس، هو دماغ بس قد يسمى مخاً. يعني إذا واحد قال مخ ما بنعمل مشكلة معه، إيه ما بنقول له أنت غلطان، إذا ما نطلع نحن اللي غلطانين. بس هون عادة العلماء لما يستعملوها بيرصدوا فيها هذا السائل الذي في العظم اللي قال هون عبر عنه الودك، يعني هو السائل الذي في العظم. بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، أي ثابتة ذاته. أنا أرجوكم أن تحفظوا معنى قائمة بذاته، لأن الشيخ كرر بمجلسه ومؤلفاته ودروسه، أي ثابتة له. لأنه لما نقول صفة قائمة بالمخلوق، إحنا الروح تقوم بالجسد مثلا معناته تحل فيه، صفة قائمة بالمخلوق مش مثل ما نقول صفة قائمة بذات الله، قائمة بذات الله أي ثابتة له. لذلك دروس الشيخ يقول صفاته سبحانه وتعالى ليست ذاته وليست غيره، بل هي معان قائمة بذاته. المفسر بيقول أي ثابتة بالله، بيقول أي ثابتة بالله. فكتير مهم أنه تعرفوا شو معنى قائمة بذاته، شو معنى صفاته ليست ذاته. واقع يعني صفات الله ليست هي ذات الله، ليست هي ذات الله. طب وقولهم وليست غيره معناه ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح أن توجد بدون وجود الذات. يعني ما منقول الصفة تكون موجودة بدون وجود الذات، هذا معنى وليست غيره. هذا كثير مهم، أنا شعر لكم مهم. لما الشيخ عبد الله في دروسه والعلماء في مؤلفاتهم وفي مجالسهم كانوا يستعملوا هالتعابير هاي عشان الناس تعرفها وتحفظها وتفهمها وتنقلها لغيرها، حتى الناس ينشأوا على التعابير الصحيحة في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. فأتمنى عليكم تكتبوا هالعبارة هاي، بس معنى قول العلماء، معنى قول العلماء صفات الله. ما حأكتب الأولانية لأنه سهل ومفهومي أظن لكم كلكم. صفات الله ليست غيره

اليهود والنصارى الذين عبدوا غير الله، فهؤلاء عبدوا غير الله بغير حق. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ثم ذكرنا ما معنى العبادة. العبادة شو معناتها؟ معناتها نهاية التذلل. وبعبارة أخرى للإمام تقي الدين السبكي الذي ذكرها في هذا الكتاب، العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. من هون عرفنا أنه من عظم النبي عليه الصلاة والسلام وعظم الأولياء ليس تعظيما كتعظيم الله، فهذا ما عبده، لأن العبادة هي نهاية التذلل. فالشخص الذي يتبرك ويتوسل بالأنبياء وبالأولياء هذا ما عبدهم، لأنه ما تذلل لهم غاية التذلل، لأنه ما خضع لهم أقصى غاية الخضوع وأقصى غاية الخشوع. إذن مجرد التوسل والتبرك ليس عبادة، لأن العبادة شو معناتها؟ أو نهاية التذلل. ثم مجرد الطاعة، ذكر الشيخ أن مجرد الطاعة لإنسان سواء كان حاكم جائر أو ليس جائرا، مجرد الطاعة لإنسان هذا ليس عبادة له، لأنه لا يدخل تحت تعريف العبادة. تعريف العبادة نهاية التذلل، والطاعة ليست هي نهاية التذلل. فإذا أنا أطعت شخصا في أمر أو أعنته في أمر، ما معناته أنه أنا عبدته. ثم الدليل على أن الله تبارك وتعالى وحده المعبود بحق قول الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا نعبد غيرك يا الله. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد، أي وحدك يا الله نعبدك، أي وحدك نتذلل لك نهاية التذلل، ونخضع لك لا لغيرك غاية الخضوع وأقصى الخشوع. هذا معنى إياك نعبد. ثم يقول المؤلف: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. شرح هذه الألفاظ كل لفظ بعينه. إذن الواحد في حق الله ما معناه؟ الذي لا شريك له. الواحد في حق الله معناه الذي لا شريك له أو لا نظير له، كما قال الإمام أبو حنيفة. شو الدليل أنه رب العالمين واحد لا من طريق العدد؟ قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. كذلك ذكرنا أن الله تبارك وتعالى واحد لا من طريق العدد، لأن الواحد اللي هو من قبيل الأجسام ومن طريق العدد يقبل الانقسام والتجزؤ، والانقسام والتجزؤ لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها، لأن الله تعالى ليس جسما فلا يوصف بصفات الأجسام. ثم ذكرنا تعريفا آخر للجسم: ما له طول وعرض وسمك. واختيار الشيخ رضي الله عنه وأرضاه: ما تركب من جوهرين فأكثر. ثم معنى الأول. الأول معناه الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده. الأول أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده. هلأ يطلق الأول على الله وعلى غير الله، ولكن إذا أطلقنا الأول على الله بتكون بمعنى الأزلي الذي لا بداية لوجوده. وكذلك إذا أطلقنا لفظ القديم على رب العالمين معناه الذي لا بداية لوجوده، ولكن نقول هذا البناء قديم ليس بهذا المعنى، بمعنى أنه تقادم عليه العهد ومرت عليه السنوات. إذن لفظان الأزلي والقديم، إذا أطلقا الأزلي والقديم والأول ثلاثة ألفاظ إذا أطلقت في حق الله سبحانه وتعالى تكون بمعنى الأزلي الذي لا بداية لوجوده. ثم ذكرنا أن قدم الله تبارك وتعالى أزلي ذاتي ليس كبقاء غيره. بقاء غير الله زمنيا، أما بقاء الله فهو ذاتي، يعني ليس غيره أوجب له البقاء، إنما بقاء الله ذاتي. الجنة والنار باقيتان لا نهاية لهما، ولكن بقاء الجنة والنار ليس بقاء ذاتيا، لا، الله أوجب لهما البقاء فهما باقيتان لأن الله أوجب لهما البقاء. أما رب العالمين بقاؤه ذاتي، ليس غيره أوجب له البقاء. ثم الحي، الحي إذا أطلق على الله تبارك وتعالى معناه الموصوف بحياة أزلية أبدية. الحي معناه الموصوف بالحياة التي هي أزلية أبدية لا تشبه حياة غيره. حياة غير الله بتكون كيف؟ من حيث العادة، بلحم وروح ودم وعصب ومخ. ثم ذكر ما معنى العصب والمخ، إن شاء الله لبنهاية المراجعة نرجع من عيد عبارة الشيخ نبيل اللي ما ضبطها يرجع يضبطها. ثم معنى القيوم، القيوم أي الدائم الذي لا يزول، يعني الباقي الذي لا نهاية لوجوده، هذا على أحد تفاسير القيوم. وحذرنا الشيخ نبيل من فرقة يقال لها الشاذلية اليشرطية، يقولون القيوم القائم فينا والعياذ بالله، وهذا معنى الكفري، من اعتقده خرج من الإسلام. أما الدائم في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، الباقي إلى ما لا نهاية، الباقي إلى ما لا نهاية له. كذلك لما نقول عن الله سبحانه وتعالى دائم، كيف قلنا عن الله باقي ودائم؟ بقاء الله وديمومية الله استحقها لذاته، ليس غيره أوجب له الديمومية، ليس غيره أوجب له البقاء كالجنة والنار. الجنة والنار الله تعالى شاء لهما البقاء فهما باقيتان إلى ما لا نهاية. ومن هذه المسألة استطراد إلى أنه من قال بفناء الجنة أو بفناء النار أو بفناء الجنة والنار كلاهما فهذا كافر، ومن قال بهذه المقولة جهم بن صفوان، وتبع جهم بن صفوان من ابن تيمية الحراني لعنه الله. فكلاهما يعني ابن تيمية وجهم بن صفوان كلاهما شو؟ كافر، لأنهما قالا بفناء الجنة والنار أو بفناء إحداهما. هلا كتبنا الشيخ نبيل عن معنى العصب، قال حفظه الله: العصب بفتحتين من أطناب المفاصل، والجمع أعصاب، قال بعضهم عصب الجسد الأصفر من الأطناب، والطنب بضمتين، الحبل تشد به الخيمة ونحوها، والجمع أطناب. في حدا ملحقها؟ طيب. قال بعضهم عصب الجسد الأصفر من الأطناب، والطنب بضمتين، الحبل تشد به الخيمة ونحوها، والجمع أطناب. أما تعريف المخ، المخ الودك الذي في العظم، والودك هو السائل الذي في العظم، وخالص كل شيء مخه، وقد يسمى الدماغ مخا. ثم كتبنا معنى قول العلماء عن صفات الله ليست غير الله، قال حفظه الله: معنى قول العلماء صفات الله ليست غيره، أي ليست غيرا منفكا عن الذات، بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. إذن أي ليست غيرا منفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. بس شيخ الله يبارك فيك، معنى قول العلماء، معنى قول العلماء صفات الله ليست غيره أي ليست غيرا منفكا عن الذات يصح حيث يصح وجودها بوجود الذات.